وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في أوجه فضيلة العلم، فإنه قد أطال فيها النفس رحمه الله تعالى، لأنها مقصود الكتاب، فهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. وقد لخص رحمه الله تعالى مرجعية السعادة فجعلها في أمرين: الأول، أرجع السعادة إلى همة ترقيه ولا علم يبصره ويهديه، فيرجع الأمر إلى إرادة وإلى بصيرة، إلى إرادة وإلى بصيرة. فالبصيرة هي العلم، والهمة التي ترقيه هي تلك الإرادة التي تحركه. قال الوجه الثاني والخمسون، قال الوجه الثاني والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، لما قال نضر الله إيه امرأته، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت ونعمان بن بشير. قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. وخرج الحاكم الصحيح حديث جبير بن مطعم ونعمان بن بشير. وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرف. طبعا كل وجه من هذه الأوجه نقول فيها: لو لم يكن فيها في العلم وفضيلته إلا هذا الوجه لكفى. ولهذا باختصار، العلم ما غادر فضلا، العلم ما غادر فضلا، ما في فضيلة يحصلها الإنسان دنيوية أو أخروية فتفوت العالم، فتفوت الإيه العالم. قال: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه مراتب العلم، أولها وثانيها سماعه وعقله، السماع والفهم. فإذا سمعه ووعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه، كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. واحد يفسر: يعني يقول ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. مجرد الإدراك أي خديتك الإنسان شيء، لكن ما عقله، ما يفهمه، ما يعيه، ما يتدبره، فيأتيك التدبر والعقل الفهم هذا القدر الزائد على الإيه؟ مجرد الإدراك. طيب، ولهذا النبي قال حفظه وبلغه، فوعاها وحفظها وبلغها. يبقى الأول والثاني السمع وعقل. المرتبة الثالثة تعهده وحفظه، يبقى يسمع ويفهم، اثنين يتعاهد ويحفظ حتى لا ينسى فيذهب، لأن العلم يحتاج إلى مذاكرة ومداومة. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصود. يبقى فيه مرتبتان للإدراك والحفظ والوعد اللي هو السماع والعقل، في مرتبة للتثبيت وهي مرتبة الايه؟ التعاهد، في مرتبة للثمرة وهي التبليغ. ايه الفائدة ان انا احفظ ولا ابلغ؟ يبقى هذه مرتبة زائدة او هي ثمرة العلم وهو تبليغه، وهو بثه في الأمة، وهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض للذهاب. لو واحد عنده كنز لكن لم ينفق منه شيئا، ايه فائدته؟ فائدة الكنز ان انا اخده وانفقه واوسع على نفسي به. اما لو انا محطوط في الارض هذا عرضة للضياع، هذا عرضة للتلف. فان العلم ما لم ينفق منه ويعلم فانه يوشك ان يذهب، فاذا انفق منه نما وزكى على الانفاق. زي اي واحد صاحب صنعة، واخد بالك، دكتور من العهد القديم بقاله 50 سنة دكتوراه، بس محلك سير، لا بيذاكر ولا بيطلع ولا بيشتغل ولا كذا، وهو عامل مثلا عيادة في بيته، اذا كان بيعمل كل يوم انت تكشفه خلاص، خد بالك. طيب دكتور تاني ايده بقى في العمل، مستشفيات ليل ونهار وكذا ورايح وجاي واطلاع وابحاث، مجرد ان يقوم بهذا، هذا تزكية الايه؟ ويدرس هنا ويدرس. ولهذا تلاقي الدكتور المدرس غير الدكتور الغير مدرس، تلاقي المعلم غير المعلم. فإن الإنسان وهو يدرس ويعلم تبدو له مواضع يحتاج إلى أن يزداد، يحتاج أن يؤكد، يحتاج إلى أن يفصل، يحتاج إلى أن كذا. لكن لو محلك سر يظن أن الذي عنده شيء هو ليس عنده إيه؟ شيء. نعم. ولهذا الأقدمية تنفع في التخصصات، بس مع إيه؟ مع العلم ومع المتابعة ومع معرفة المستجدات ومع إلى آخره. نعم. طيب، فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. الله أكبر. اللي هي فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من الآثار الإيمان والتهج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذ به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة في الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنضرة، كما قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ايه؟ نظرة وسرورا. فالنظرة في الوجوه والسرور في القلب. ومعلوم ان النظرة اللي في القلوب اللي في الوجوه ما تأتي الا بسرور القلب. انما الواحد لو وش زي القمر، ها؟ وجهه كالقمر ولكن حزين هتجد فيه الظلمة، لكن وجهه اسود ولكن عنده سرور وانبساط تجد السواد هذا يتلألأ وتشعر بالبهجة. لأن النضرة شيء والله أعلم زائد على جمال البشرة. النضرة تفتح، النضرة حبور تراه في الوجه من التعبيرات التي ترى إشعاعات من خلالها، دي نضرة. يعني ممكن يكون واحد أبيض ولكن باهت، يعني مطفي ما تراش فيه، واحد اسود لكن ترى فيه ايه؟ علامات السرور، وترى فيه مراسيم السعاده وهكذا. ولهذا النضره هذا فيها شيء غير او زائد على الجمال، زائد على ايه؟ على الجمال. النضره يوصف بها كل واحد، سواء ابيض سواء اسود سواء فيه جمال سواء ما فيه جمال، نضرة ترى نضرة، نضرة التي خصبها نبي نضرة السرور والسعادة. ولهذا واحد تلاقي واحد مثلا إذا صرت تقول له إيه ده أنت كأنك رجعت 10 سنين، واخد بالك ليه؟ لما تراه من سعادة ترتسم على وجهه. نعم. والمقصود طيب، والمقصود أن هذه النظرة أو النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله ووعاه وحفظه وبلغه هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. كلما كان القلب يعني منشرحا، وكلما كان الصدر منشرحا، وكلما كان فيه نور الإيمان حتما وسيشع. ولهذا أما قالوا للطاعة أثر على الوجه وللمعصية أثر على الوجه. نعم. ولهذا طار الشيخ كبيرا، يعني الشيخ مثلا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى كبير السن، يمكن شفتوه دلوقتي على يعني المواقع أو كذا. يعني الشيخ أنا صراحة ما رأيت أدم منه وجها، يعني قليل الجمال جدا لو تراه هكذا، يعني أنا ما رأيت يعني أحمد أجمل منه. ولكن ترى النضرة، كانوا ما عنده 90 سنة، ما عنده، ترى النضرة والحيوية، ولو كان يمكن أن تبتلع أهل الثلاثة. هذه إيه؟ هذه أثر العلم، بهجة النفس، وهذا يجد كل إنسان في إيه؟ في نفسه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إن من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ. يعني ممكن أنت حافظة وأنا فقيه، فأنت تأتيني بالنص، أنت حافظ النص، لكن فقه النص أنا أعلم بك منه، فتحمل لي النص وأنا أفقه. تجد مثلا واحد حافظ الصحيحين، حافظ الصحيحين، لكن لا عدوى ولا طيرة أو فر من المجذوم، ولا يعرف كيف يوجه هذا، كيف يوجه هذا، ما يعرف. طيب. أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغلة. طالما يشرح خلي بالك، دي معاني جميلة جليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة. إذا كانت ثلاثة في قلبك فلا يمكن أن يكون قلب إيه فيه غل، أو يقال لا يحمل الغل على صاحبه أحد، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمة. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلب ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلب وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء. نصرف ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. نصرف يعني إيه إخوان؟ يعني ما ورد على قلبه، ليس في قلبي هذا، لنصرف عنه السوء، مصروف عنه أصلا بسبب إخلاصه. لهذا يوسف لم يهم بشيء، لأنه قلت أنه هم بس امتنع، إذا وقع في قلبه شيء؟ لا لا لا، يوسف لم يقع في قلبه شيء، يقينا مقام النبوة يقينا، والألفاظ وشهادة صاحبة القصة، لأن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقال يوسف فإن لم تصرف عني كيدهن أصبر، وقالت امرأة يوسف امرأة العزيز راوته عن نفسه فاستعصم. وخلي بالك من المرأة هي نفسها تقول ايه فاستعصم، ولئن لم يفعل مأمور ليسجنن. أن تقول المرأة فاستعصم يعني كأنما واجهت جبلا، لكن أما تواجه بقى واحدة مش هتقول فاستعصم، هتقول خاف، ممكن تقول كده خاف خلاص خاف، وإنما لا فاستعصم، وبعدين ايه ولا وقدت قميصه، قبضت القميص غير امسكت غير يعني واحد بسرعه، وهو السياق ويقدم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، اي لولا ان راى برهان ربي لهم، ولقد همت به ده واقع، ولولا ان راى برهان ربي لهم به، يبقى الهم ما وقع لوجود البرهان. خد بالك ايه البرهان بقى؟ كذلك لن صرف عنه السوء والفحشاء. يبقى اذا وجد البرهان انقطع الطمع. ولهذا لما جاءوا الى ابي بكر قال لان كان قال ذلك فلقد ايه كرروا بقى معه دي كم مره كرروها معها مع مع مع ابو بكر كم مره لا اعلم مره هي خلاص انتهت المساله كرروا مع مين فاستعصم. طيب خلي بالك بقى دي حاجات، ما الذي إذا كنت عليه معتقدا ومنهجا لم يقع في قلبك غل؟ إيه بقى؟ ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناه من شرطتي التي اشترطها للغوية والإلاك، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ياه يعني خلي بقى، وبعدين مخلص بعد مخلص مخلص مخلص أيهما أعلى؟ طب ليه؟ لأنه مخلص لما قام بالإخلاص أخلصه الله لمرتبة أعلى، وكأن مخلص نتيجة مخلص، لكن مش مخلص نتيجة مخلص، فلما كان مخلصا صار مخلصا أخلصه لنفسه. عشان كده الشيطان مين اللي هيفر منه؟ مين اللي مش هيقدر عليه؟ المخلص. ياه طب وانت تيجي منين يا عم الشيخ بديل؟ تيجي منين دي؟ وايه مقومات دي؟ مقومات دي بقى ماشي بمزاجي؟ رايح جاي كده بمزاجي؟ مقومات دي اصلي ولا ما اصليش يعني مره اصلي في بيت ولا في جماعه؟ ها؟ مش مشكلة اخد من لحيتي ولا ما اخدش منها؟ مش مشكلة اكون مع ده ولا ده ولا ده وخلاص؟ ادي احنا ماشيين؟ لا. لا لا لا، انما مخلص اي قام بما استوجب تلك المنزلة، ده اللي ممكن الشيطان ما يجيش يومه. اللي هو بقى ايه يا ابن الخطاب؟ والله ما سلكت فجا الا سلك الشيطان ايه؟ فجا غير فجك. ده ما فيش مدخل، فيش مدخل. دخل ابن مسعود البيت فزوجته اخفت المرأة اللي ايه واخد بالك ايه في ايه ايه الخضة إيه؟ على طول يعني قطع وقال ما هذا، مش قال ما هذا، قطع وقال ما هذا، قالت ده امرأة كانت بتعمل لي وبتعمل ايه، وانا كنت قبل كده وكان لما بيحصل مش عارف انا يبقى في ايه وبروح بيحصل لي ايه، وهي مش كاذبه فعلا كده. قال ان آل ابن مسعود لاغنياء عن الشرك. انا في بيتي كده انا، يبقى قطع قطع الطمع ده هيجي منين ده بقى؟ ممكن يلعب عليه منين؟ مستحيل، واخد بالك؟ مستحيل. يبقى المشكلة ان شرط صعب يا اخواني، يعني اللي هينجو من الشيطان يعني نجاة كاملة هو المخلص، لكن ينجو شوية ويقع شوية ويقع شوية، ده اللي ايه الذي عنده وعنده. يبقى النجاة من الشيطان على قدر الايمان، فكلما كان الايمان كاملا كلما كانت النجاة كاملة، ناقص يبقى نجاة ناقصة وهكذا. يبقى إذن تتفاضل النجاة بحسب قوة الإيمان والإيه؟ بحسب قوة الإيمان واليقين. يبقى اللي هينجو هنا العبادات المخلصين، ده المراد النجاة الكاملة، النجاة التي لم يعد للشيطان علي أدنى أدنى أدنى سبيل. ودي تيجي إزاي بقى؟ في الاعتقاد أكون خلاص حشي قلبي بمعتقد أهل السنة والجماعة. هتجيب لي دجال ترى الآيات على ده أرض تنبت، سماء تمطر، يقتلني ويشقني نصفين ويدعوني فأقوم. أقول بس ما زدت فيك إلا قيل. مش بقى أنا اللي همسك الإيه الحجر وأقول، أقول إيه بقى؟ اللهم إن كان اليوم أعلم أمر الساحر أحب ولا أمر راهب. أنا احترت، أنا مش عارف الشيخ مين اللي على الحق، أنا عايز إيه بقى؟ منحة من فوق. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا مش عارف صراحة، يعني أبص هنا أشوف هنا، يعني برضو ما بقول إن سالفي برضو ده حتى كان بيعيط على الصحابة مرة، ده يعني معقول مبتدئ؟ لا صاحب، لا صاحب، صاحب لا. تعمل ايه بقى؟ عايز بقى تدخل خارجي. تعمل ايه في التدخل الخارجي؟ تقوم تهضم المنهج، تقوم تسجد، تقوم في جوف الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل الى غير ذلك حتى تكشف الغمة. اليوم بقى انا هعرف امر السحر احب ولا امر الراهب. اذا ديت قتلت الدبة يبقى امر الراهب ايه؟ احب. ما قتلتش بقى يعني عندك احتمال ممكن تكون امر الساحر. اه ما اصلا انا بختلط، المشرب مختلط، اسمع للساحر واسمع للراهب. لكن لو بسمع للراهب بس مش هقول امر الراهب ولا امر الساحر. التاني بقى لا هو خالص، عشان كده شقه ودعاه فقام قال ما زدت فيك الا قيلا. واخد بالك؟ ما ازددت فيك إلا إيه؟ إلا يقينا. أنت الدجال، مع كل ده أنت الدجال. يبقى لا يتغير الإنسان ولا يتأثر. ولهذا العالم لما يقول لك هذا كذا بلاش ده، تجنب هذا، لا تقرأ لهذا، فاعلم أن نظرته لا تخطئ لأمرين. الأمر الأول إذا كنت تظن أنك أنت عندك شوية الورع دول يعني وما هتكلم، اعلم أن العالم لديه أضعاف. إياك أن تشك في هذا، أن تظن أن العالم لما يقول احذر افعل كذا أنك أشد غيره ولا أورع ولا أحفظ له من هذا ولا أعلم منه في هذا الباب. كيف هو الذي درسه وهو الذي يعلم الله الأمة؟ هذا ابن باز لما يقول، هذا العثيمين لما يقول، هذا أحمد لما يقول، هذا ابن تيمية لما يقول. حينما يأتي عالم الجرح والتعديل يقول كذا، اعلم أن هذه الكلمة، شوف شوف الإمام أحمد اللي تكلف أهل الأهواء وقال لما سئل هي نسكت يا أحمد، قال إذا سكت أنا وأنت فمن يتكلم؟ ولما قيل له الرجل يتكلم في أهل البدع ولا كذا قال ولا يصلي ويصوم، قال يتكلم يصلي ويصوم هذا لنفسه. لكن شوف يقول له ولده أحمد عبد الله يا أبتي ما لك لا تتكلم في فلان، ليه ما تتكلمش في فلان؟ فقال يا عبد الله هل علمت أباك يسب أحدا؟ طب إزاي هو أبوه أصلا ترك أحد من أهوائي يتكلم؟ آه لأن ده هو لا يخضع لقاعدة أحمد في الكلام. والمعنى هل علمت أباك يسب أحدا بغير علم بغير توافر شرط؟ واخد بالك؟ بل أحمد هو الذي يقول وددت لو قرض جسمي أو قرض جسمي بالمقاريض ويعبد الناس ربهم. يتمنى لو قرض جسمه بالمقاريض بس الناس تعرف الحق تمشي عليه وتعبد الرب وتعبد ربه. يبقى اذا دي مساله. المساله الثانيه يبقى هو يتكلم بورع، المساله الثانيه انا اتكلم بايه؟ بعلم. لكن قد لا يبدو لك هذا العلم، وعليه فاننا لم نناقش احمد في من بدع ولم نناقش ابن تيميه في من حضر، لأننا نعلم أنه حظه على علم. ولهذا أنا أقلد في هذا، طبعا أقلد. ما في واحد النهاردة يقول أن قالوا كذا في شعبة، لا أنا محتمل شعبة ده محتمل عنده، أنا هبحث من جديد. بقى الأمة قالت في شعبة وانت تبحث، بقى الأمة قالت ابن لهيعة كذا يبقى خلاص، الأمة قالت أن فلان وضاع يبقى انت لسه تبحث. انت تبحث في التعرف على كلامه، لكن تبحث في الاعتراض والبحث اكلامهم صواب ام لا، يبقى انت مجروح، لست الذي تؤهل لهذا. ولكن ايه، ولهذا النهارده اللي بحق حديث يصح او ضعف او يتكلم بيخترع شيء من عنده، انما اجتهاده في ايه يا اخوان، اجتهاده في ايه، في حصر كلام العلماء، التوفيق بين كلام العلماء. لو حصل تعارض بين جرح يعمل ايه، جمع الطرق، لكن الحكم خلاص ده هو اللي قال فيه العلماء انتهى. انا لا احدث قولا جديدا، وانا لا هبحث اليوم شعبه ثقه ولا من ثقه، لا نعم. طيب، ولهذا صار صعب العباده كمان مخلصين، ده صعب صعب، انما على سطر وسطر ما ينفعش، يمشي الحال لا هيصطدك الشيطان بقى، بتاع يمشي الحال ده هيصطدك الشيطان، لانه عيد لك غفلت امسك، قويت ابعد، غفلت امسك، قويت ابعد، لكن اللي على طول الخط على هذا لا يمكن ان يجد الشيطان له ايه مسلكا. فالاخلاص هو سبيل الخلاص، خلاصة الكلام الاخلاص هو سبيل الايه الخلاص. والاسلام مركب السلامة والايمان خاتم الامان، ايه رايك؟ ايه بمصيب ايه؟ ايه رايك؟ الاخلاص هو سبيل الخلاص، والاسلام مركب السلامة، والايمان خاتم الامان. سمع يا فراح، قول سمع انت، قول الاخلاص سبيل الخلاص، الاسلام مركب السلام، الايمان خاتم الامان. قول يا زغبي، الاخلاص سبيل الخلاص، والاسلام مركب السلام، والايمان خاتم الامان. يبقى الاخلاص والاسلام والايمان، الخلاص والسلامه والامان، الاخلاص الخلاص والسلامة والأمان في إيه؟ في الإخلاص والإسلام والإيمان. يبقى ثلاثة بثلاثة، المجموع كام؟ ست، ثلاثة بثلاثة، ثلاثيات ابن القيم حصريا. ما شوف يا ابني دي تربية أكابر حصريا، ما احنا بقى احنا علينا حصريا كمان ايه، ده احنا قلنا مش أكابر من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده احنا اتضح ان من أول ايه بقى نوح عليه السلام وانت جاي. نعم، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش. يا سلام، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. يا سلام، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. عشان كده شوف شوف، سلامة صدور أهل السنة والجماعة، لا تجد غيظا، لا تجد حنقا. يقول لك ازاي تقول لي ما فيش خروج وانا مضروب، فيش خروج وانا مسجون، يبقى في ايه هنا؟ ما الذي افتى؟ الغل هو الذي افتى، الغل هو الذي افتى. لكن لما يجي احمد والصياط والسحر ويقول الدماء الدماء، هذا خلاف الاثار، يبقى ما فيش غل. كأن جماعة الغل دي كتير قوي، جماعة الغل دي كتير قوي، ده التحليل، واخد بالك؟ ده التحليل. يبقى الذين ينصحون الأئمة مش عباد طاغوت، ده عباد رب العالمين، إنما عباد الهوى هو الذي يتغير قلبه بحسب إن أعطي وإن منع. وعليه أنت رأيت واقع عندك الآن، الذين كانوا ويكثرون ويفعلون، اول ما جاء بريق تعال انت في مجلس مش عارف الايه هنستشيرك، اتغيرت اللغه خالص، واصل الدماء، واحنا مش عايزين فتنه، واصل مش عارف ايه، والشريعه مش مشكله، ده نتدرج وليس من العقل ان احنا لا، ده انت دي قضيتك طول عمرك، انت بتقول دي قضيته والتانيين دي مش قضيتهم، قضيتك وانت تقصد طبعا قضيه التكفير، قضيه الخروج، مش قضيه يعني الشريعه، ولا هم ادرى واعلم واسلم وأخبر بالشريعة منك، بدليل أنك ضللت أولا وآخرا، وهم قد هداهم الله أولا وآخرا. ليه؟ موجود في الخل. ولهذا سبحان الله تجد طب انت ما يا فلان لماذا لم ترشش فلانا؟ ده الاسلام الوحيد اللي احنا نزل. قال لك انا اولا كل عالم كل حاكم له بطانة من الاهل العلم، كان جمال عبد الناصر له البقوري ولا مش عارف ايه، وكان السادات مش عارف له ايه، وكان مبارك له على جمعة وكذا، انما ده قطع الاضرع ده ما يرجعش. ايوه الغل من قبل ما يمسك. او ما لو مسك الغل من قبل ايه ما يمسك. يبقى شوف سبحان الله صدق النبي، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. يبقى أنت لما ترى العالم السلفي لا تأثر، ليس عنده خفة، وإنما يقول وإن كان وإن كان، فلسلامة القلب. إنه لا يفتي بموجب قلبه، إنما يفتي بموجب وحي ربه. وقوله ولزوم جماعتهم، وهذا أيضا مما يطهر القلب. يا سلام من الغل والغش. فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم والحزبيين. فإن ولائي لحزبي، ولائي لجماعتي، إن كنت معهم فلك السلامة فلك الإخلاص والإسلام والإيمان، وإذا كنت بعيدا عنهم فعليك وعليك وعليك. ولهذا اخطأ أي جماعة الآن، خلي جماعة كده مثلا عمال تسب مثلا في مشايخ السنة، اخطأ أي جماعة ونروح بس نزورها وخاصة اللي انتوا عاوزينه، وانا فعلا اسف وانا غلطان وانا كذا سامحوني، واللي انتوا عاوزينه شوف الصبح يقولوا ايه، شوف الصبح يقولوا ايه، وهكذا. يبقى هذا القلب انما اذا نظر الى المسلمين عليهم جماعة واحدة حمل لهم الخير، حمل لهم الخير وان بدعهم، حمل لهم الخير وانحذر منهم، لان هذا من مصلحتهم. ولهذا قال ائمة السلف ايه، قال إن لا أرفق بهم من آبائهم وأمهاتهم. ده لا تعرف، خلي بالك وانت بتبدع وانت بتحضر وانت بتقول احرق الكتب، إنما ترحمه. أما الذي يقول أنت شيخنا ويقبل وقبل الرأس، هذا الذي يخدعه. وفرق بين الناصع والمخادع، أهل السنة ما يعرفون إلا النصح. ولهذا أنت تولي جماعة مين، انت تبع مين وضد مين، انما المقياس عندك الكتاب والسنة. فمن اتى بهما فعلى عينه وعلى الرأس. علاقتك بابن ماجه علاقة كتاب وسنة، علاقتك بالقرضاوي علاقة ايه ضد كتاب وسنة. ايه الفرق بين القرضاوي وبين ابن ماجه؟ ها مفيش، المنهج فقط، المنهج فقط. طيب ايه الفرق بين يونس بن عبيد وعمر بن عبيد؟ المنهج، ده معتزلي وده سنة. فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم لأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم. ومن لم يشهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوله فإن دعوتهم تحضر من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. وطبعا أهل السنة ما عندهم شيء الفخامة. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها، لما كانت صورا وسياجا عليهم أخبر أن من الذي وجماعة المسلمين حاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما حاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته، ومن خرج عن جماعتها فإن الذئب إنما يأكل من الشاة القاسية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا سنذكره، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.